يقول السائل: هل المني نجس أو طاهر؟ وهل يجب غسله دائما رطبا كان أو يابسا؟ اختلف العلماء في طهارة المني أو نجاسته على قولين. القول الأول يقول: المني نجس، وبه قال الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والثوري والأوزاعي، وهو رواية عن الإمام أحمد لكنها مرجوحة، واستدلوا بحديث السيدة عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن المني يصيب الثوب فقالت: كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل أو أثر الغسل في ثوبه بقع الماء، يعني ظاهر، يعني كانت تغسل بقعة المني ويخرج صلى الله عليه وسلم وأثر البقعة موجود. رواه الشيخان. قالوا: والغسل لا يكون إلا لشيء نجس، ما دام السيدة عائشة كانت تغسله فالغسل لا يكون إلا لشيء نجس. لكن عند الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه قال: يجزئ فرقه إن كان يابسا. واستدل بالحديث الآتي في القول الثاني، يعني إذا كان رطبا يغسل عند الإمام أبي حنيفة، وإذا كان يابسا فرك. القول الثاني أن المني طاهر، وقال بذلك الإمام الشافعي وداود الظاهري، وهو أصح الروايتين عن الإمام أحمد رضي الله عنهم. واستدلوا على طهارة المني بكلام السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، حيث قالت: كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا، وده في الصحيحين. وبحديثها أيضا رضي الله عنها أن ضيفا نزل بالسيدة عائشة رضي الله عنها فأصبح يغسل ثوبه، يعني من الاحتلام، فقالت عائشة له رضي الله عنها: إنما كان يجزيك إن رأيته أن تغسل مكانه، لأنه غسل إيه؟ الثوب كله، غسل الثوب كله. فقالت له: إنما كان يجزيك إن رأيته أن تغسل مكانه، فإن لم ترى مكانه نضحت حوله. والنضح اللي هو إيه؟ ياخد يرش بالماء، ياخد كده ويرش المكان المشكوك فيه، يرشه ويرش حوله، ياخد مية ويعمل كده، كان يكفي هذا. يعني فإن لم ترى أثر المني يبقى نضحت إيه؟ حوله. ولقد رأيتني، السيدة عائشة تقول، أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه عليه الصلاة والسلام. والاكتفاء بالفرق يدل على طهارته. والظاهر من القولين أن المني طاهر. وما روي أن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تغسله كما استدل الإمام مالك ومن معه، أن السيدة عائشة كانت تغسله، فإنما هو على سبيل التنزه والاستحباب. وكذلك ما روي أنها كانت تفركه من ثوبه صلى الله عليه وسلم، فمحمول أيضا على التنزه والاستحباب، ولو كان نجسا لغسلته حتى ولو كان يابسا. ثم إن المني مبتدأ خلق الإنسان فكان طاهرا، خلي بالك، بخلاف المزي والودي والبول كل هذه أشياء نجسة، لكن المني فيه الخلاف والراجح الطهارة. ومع القول بطهارته يستحب غسله من البدن والثوب لظاهر الأحاديث، وكلام وفعل السيدة عائشة رضي الله عنها، ولأن فيه خروجا من الخلاف، ولربما يكون مخلوطا بمزي، والمزي نجس باتفاق، ربما يكون سبقه مزي أو صاحبه مزي، يبقى الأولى إيه؟ الغسل احتياطا وخروجا من الخلاف. والله تعالى المني له غدة تفرزه، ما بيجيش من حوض البول، ما بيخرجش من حوض البول اللي هو المثانة، انما يخرج من غدة تفرزه.